تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بغيت أسأل الشيخ. تقول أول ما بلغت فضيلة الشيخ كانت لا تصوم ولا تصلي، فكانت تصلي فترة وتترك فترة، هل تقضي ما عليها؟ إذا كانت من النساء الجاهلات. نعم. مثل نساء مثلا عاشت في بادية بعيدة عن العلم. الكلام هذا بأربعين سنة. طيب هذا قديم. طيب خلاص استمع للشيخ. تفضل الشيخ. أما إذا كانت في البلدان وتعرف ما يعرف الناس فعليها القضاء. طيب جزاكم الله خير. تفضل.